أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام لا تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما Oh. لقد كان في يوسف وإخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه Thank you. وهم لا يشكرون. وهم لا يشكرون. Thank you. Oh, وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت Oh! وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت ولكل الله عنه.